الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فنتكلم عن الصوفية والطرق الصوفية. التصوف حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة في أول الأمر، كردة فعل مضاد للانغماس في الترف الحضاري. ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت طرقا مميزة معروفة باسم الصوفية. ولا شك أن ما يدعو إليه الصوفية من الزهد والورع والتوبة والرضا إنما هي أمور من الإسلام الذي يحث على التمسك بها والعمل من أجلها، ولكن الصوفية في ذلك يخالفون ما دعا إليه الإسلام، حيث ابتدعوا مفاهيم وسلوكيات مخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. فالمتصوفة يتوخون تربية النفس والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة الله جل وعلا بالكشف والمشاهدة لا عن طريق اتباع الوسائل الشرعية. وقد تنوعت وتباينت آراء الناس وتوجهاتهم نحو تلك الحركة لأن ظاهرها لا يدل على باطنها، ومن هنا تأتي أهمية دراسة هذه الفرقة الذي أو التي نجزم أنه يستحق أكثر يعني أو اهتمام بدراسة هذه الفرقة لتشعب الصوفية وصعوبة الإحاطة بأطراف الموضوع. يخلط الكثيرون بين الزهد والتصوف، ومن هنا كان تأثر الكثيرين بالتصوف. فالزهد ليس معناه هجر المال والأولاد وتعذيب النفس والبدن بالسهر الطويل والجوع الشديد والاعتزال في البيوت المظلمة والصمت الطويل وعدم التزوج، لأن اتخاذ مثل ذلك نمطا للحياة يعد سلوكا سلبيا يؤدي إلى فساد التصور واختلال التفكير الذي يترتب عليه الانطواء والبعد عن العمل الذي لا يستغني عنه أي عضو فعال في أي مجتمع، كما يؤدي بالأمة إلى الضعف والتخلي عن الدور الحضاري الذي ينتظر منها. لماذا سميت الصوفية بهذا الاسم؟ لم يتفق الكتاب من المتصوفة وغيرهم في تحديد الأصل الذي يمكن إرجاع اشتقاق لفظ التصوف إليه، ولعل من أبرز ما ذكر عن مسمى التصوف ما يلي: قيل الصوفية من الصفة حيث سموا بذلك نسبة إلى أهل الصفة، وكان لقبا أعطي لبعض فقراء الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ممن لم تكن لهم بيوت يؤون إليها، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببناء فناء ملحق بالمسجد من أجلهم. وهذا يوضح ادعاء المتصوفة بربط التصوف بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقولون أقر النواة الصوفية الأولى، مع العلم أن أهل الصفة ما كانوا منقطعين عن الناس لأجل الزهد. قيل إن الصوفية من الصفاء، ومعناها أن الصوفية صافية من الشرور وشهوات الدنيا، وهذا الاشتقاق غير صحيح لغويا، فالنسبة إلى الصفاء صفوي أو صفاوي أو صفائي، وليس صوفيا وليس صوفيا. قيل أيضا الاشتقاق من الصف الأول، فبعض الصوفية ينسبون أنفسهم إلى الصف الأول من المؤمنين في الصلاة، وهذا التعبير بعيد عن سلامة الاشتقاق اللغوي بالنسبة إلى الصف، فالنسبة إلى الصف صفي لا صوفي. أيضا قيل إن صوفية من بني صوفة، بعضهم ينسبون الصوفية إلى بني صوفة، وهي قبيلة بدوية كانت تخدم الكعبة في الجاهلية. قيل أيضا صوفية نسبة إلى الصوف، وفي هذا يذهب غالب المتصوف المتقدمين والمتأخرين إلى أن الصوفي منسوب إلى لبس الصوف وحرص معظم الصوفية إلى رد اسمهم إلى هذا الأصل، يفسر تشوفهم إلى المبالغة في التقشف والرهبنة وتعذيب النفس والبدن باعتبار ذلك كله لونا من ألوان التقرب إلى الله، كما يرون أن لبس الصوف دأب الأنبياء عليهم السلام والصديقين وشعار المساكين المتنسكين. إذن سموا صوفية للبسهم الصوف تعبدا لله، يعني تعبدون لله بلبس الصوف، يرون أن لبس الصوف من الزهد وأن هذا يقربهم إلى الله فسموا صوفية، وهذا بدعة. لبس الصوف لا يقرب إلى الله وليس عبادة من العبادات، لذلك نسبوا إلى هذه البدعة التي اعتقدوها. نشأة الصوفية لا يعرف على وجه التحديد من بدأ التصوف في الإسلام، يقال بأن التصوف أول ما ظهر كان في الكوفة بسبب قربها من بلاد فارس والتأثر بالفلسفة اليونانية بعد عصر الترجمة، كما يقول شيخ الإسلام التيمي رحمه الله إن أول من عرف بالصوفي هو أبو هاشم الكوفي سنة 150 هجري، قد بلغ التصوف ذروته في نهاية القرن الثالث، وواصلت الصوفية انتشارها في بلاد فارس ثم العراق ومصر والمغرب، وظهرت من خلالها الطرق الصوفية. ما العقيدة الصوفية؟ تختلف العقيدة الصوفية عن العقيدة السلفية، تختلف العقيدة الصوفية عن العقيدة السلفية في أمور عديدة من أهمها. أولا مصدر المعرفة الدينية، ففي العقيدة السلفية العقيدة مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فهم السلف الصالح، لكن عند الصوفية تثبت العقيدة بالإلهام والوحي المزعوم للأولياء والاتصال بالجن الذين يسمونهم الروحانيين، وبعروج الروح إلى السماوات، وبالفناء في الله وانجلاء مرآة القلب حتى يظهر الغيب كله للولي الصوفي حسب زعمهم، وعندهم الكشف وربط القلب بالرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يستمد بعضهم يقول إنه يستمد العلوم من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القرآن والسنة فإن للصوفية فيهما تفسيرا باطنيا، حيث يسمونه أحيانا تفسير الإشارة ومعاني الحروف، فيزعمون أن لكل حرف في القرآن معنى لا يطلع عليه إلا الصوفي المتبحر المكشوف عن قلبه. ما عقيدة الصوفية في الله سبحانه وتعالى؟ يعتقد المتصوفة في الله عقائد شتى، منها الحلول الذي يعني أن يكون الصوفي إلها وربا، يعني الإله يحل فيه، يعلم الغيب كله كما يعلمه الله سبحانه، حيث إن الهدف الصوفي هو الوصول إلى مقام النبوة أولا، ثم الترقي حتى يصل الفرد منهم في زعمهم إلى مقام الربوبية والألوهية. والبسطامي من أعلام القرن الثالث في التصوف ومن أئمة الصوفية يقول رفعني مرة، يقصد الله سبحانه وتعالى، فأقامني بين يديه وقال لي يا أبا يزيد إن خلقي يحبون أن يروك، فقلت زيني بوحدانيتك وألبسني أنانيتك وارفعني إلى أحديتك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وتأكيد الصوفية على القول بالحلول التي جعلتهم يتشبهون بصفات الله جعلهم يصلون في النهاية إلى القول بوحدة الوجود. وحدة الوجود يعني أن الله يحل في الولي، التي تعني في العقيدة الصوفية أنه ليس هناك موجود إلا الله، يعني الله يحل في كل شيء فليس غيره في الكون، وما هذه الظواهر التي نراها إلا مظاهر لحقيقة واحدة هي الحقيقة الإلهية. ويؤمن الصوفية بهذه العقيدة حتى يومنا هذا، يعني يقول الله سبحانه وتعالى حل في كل شيء. لهم عقيدة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فتعتقد الصوفية في الرسول صلى الله عليه وسلم عقائد شتى. منهم من يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصل إلى مرتبتهم وحالهم لا يصل إلى مرتبتهم وحالهم، وأنه كان جاهلا بعلوم رجال التصوف، كما قال البسطامي: خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، يعني الأنبياء وقفوا عند الساحل وهم لهم مرتبة فوق مرتبة الأنبياء. ومنهم من يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى درجة الوصول به إلى الألوهية، حيث يعتقد البعض من الصوفية أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قبة الكون. هذا وصلوا إلى رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام الربوبية، ويقولون هو الله المستوي على العرش، وأن السماوات والأرض والعرش والكرسي وكل الكائنات خلقت من نوره، وأنه أول موجود وهو المستوي على العرش، تعالى الله عن قولهم. وهذه هي عقيدة ابن عربي ومن جاء بعده. الصوفية أيضا لهم عقيدة في الأولياء، فيرى الصوفية أن الولي هو من يتولى الله سبحانه، من يتولى الله سبحانه أمره فلا يكله إلى نفسه لحظة، ومن يتولى عبادة الله وطاعته فعبارته تجري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان. وحقيقة الولي عند الصوفية أنه يسلب من جميع الصفات، أنه يسلب من جميع الصفات البشرية ويتحلى بالأخلاق الإلهية ظاهرا وباطنا، ويصل إلى المساواة مع الله سبحانه وتعالى، حيث يعتقد الصوفية في الأولياء بأن لهم القدرة على إنزال المطر وشفاء الأمراض وإحياء الموتى وحفظ العالم من الدمار. ولا شك أن هناك آثار خطيرة تترتب على هذه العقيدة، من أهمها الوقوع في شرك الربوبية والعياذ بالله. العقيدة الصوفية أيضا لهم عقيدة في الجنة والنار، فالصوفية يعتقدون أن طلب الجنة والفرار من النار ليس هدفا، فيقولون الله يعبد لذاته، حيث يزعم المتصوفة أن العبادة الحقة هي ما كانت دون طلب العوض من الله جل وعلا، وأن يشهد فيها فعل الله لا فعل العبد، وأن من شاهد فعله في الطاعة فقد جحد. والصوفية يعتقدون أن طلب الجنة منقصة عظيمة، وأنه لا يجوز للولي أن يسعى إليها، يعني لا يعمل العمل الصالح من أجل أن يحصل الجنة، ولا أن يطلبها، يطلب الجنة ولا، ومن طلبها يقولون هو ناقص، وإنما الطلب عندهم والرغبة في الفناء المزعوم في الله والاطلاع على الغيب والتعريف في الكون، هذه جنة الصوفي المزعومة. ومعنى الفناء يعني أن تفنى فلا ترى إلا الله سبحانه وتعالى قد حل في كل شيء. أما النار فإن الصوفية يعتقدون أيضا أن الفرار من النار لا يليق بالصوفي الكامل، لأن الخوف منها طبع العبيد وليس الأحرار. قد يظن المسلم في عصرنا الحاضر أن هذه العقيدة في الجنة والنار عقيدة سامية، وهي أن يعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى لا طمعا في الجنة ولا خوفا من النار، ولكنها عقيدة غير صحيحة ومخالفة لعقيدة الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. فالأنبياء كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى رغبا ورهبا، رغبا في الجنة ورهبا من النار. العبادات عند الصوفية، يعتقد الصوفية أن الصلاة والصوم والحج والزكاة عبادات العوام، وأما هم فيسمون أنفسهم الخاصة، وأعلى منهم طبقة خاصة الخاصة، وعباداتهم مخصوصة وإن تشابهت ظاهرا. وإذا كانت العبادات في الإسلام لتزكية النفس وتطهير المجتمع، فإن العبادات في التصوف هدفها ربط القلب بالله تعالى للتلقي عنه مباشرة حسب زعمهم، والفناء فيه واستمداد الغيب من الرسول صلى الله عليه وسلم، والتخلق بأخلاق الله حتى يقول الصوفي للشيء كن فيكون، ويطلع على أسرار الخلق. ولا يهم في التصوف أن تخالف الشريعة الصوفية ظاهر الشريعة الإسلامية، فالحشيش والخمر واختلاط النساء بالرجال في الموالد وحلقات الذكر كل ذلك لا يهم، لأن الولي شريعته تلقاها من الله مباشرة. نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.